أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. والثالث غسل اليدين مع المرفقين من واجبات الوضوء بعد غسل الوجه، غسل اليدين مع المرفقين. ما هو الدليل على هذا التحديد؟ والدليل عليه الأخبار، فمنها رواية هيثم بن عروة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فقلت هكذا، ومسحت من ظهر كفي إلى المرفق. من ظهر كفي يعني يبتدئ من الظهر وصاعد صاعد إلى المرفق، انكوس يعني، مو باعتبار الى المرافق، له صور الايه للمرافق يعني يبدا من هنا وينتهي الى المرفق. اي فقال: ليس هكذا تنزيلها، انما هي فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق. ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه، من المرفق بدأ انتهى إلى الأصابع. وفي الصحيح الحاكي لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله: فوضع الماء على مرفقه فأمر كفه على ساعده. وضع الماء على المرفق ومر الكف على الساعد، الذراع. زين. وفي الخلاف قد ثبت عن الأئمة عليهم السلام أن إلى في الآية بمعنى مع، يعني مع المرافق، يعني المرفق أيضا داخل فيما هو مطلوب من الغات. ثم لا يخفى أنه ليس المراد من المرفق الفصل المشترك بين الذراع والعضد، لأنه ليس قابلا لأن يكون متعلق التكليف بالغث، بل الجزآن من الذراع والعضد، فيصح أن يتعلق به التكليف. المرفق هو عبارة عن ماذا؟ الحلقتان المتصلة التي توصلان بين العضد والساعد. هذا العضد على قولة العضلات، وأطلع عضلاتها وين ما العركة، وهذا الساعد. هني أكو هذا وأكو هذا، حلقتان تشتبكان. يقول المرفق مو مقصود من الحد الوسط، هذا ما يكون شسمه مطلوب أو موقع تكليف، إنما موقع التكليف هو شنو؟ طرفين يعني المرافق. إذن المرفق هو مجموع الحلقتين، هذا المقصود. إذن ثم لا يخفى أنه ليس المراد من المرفق الفصل المشترك بين الذراع والعضد، لأن ما في فصل في الواقع، متداخلين، شلون فصل؟ عاطل أو لا؟ لأنه ليس قابلا لأن يكون متعلق التكليف بالغسل. ما هو متعلق التكليف؟ بل الجزآن من الذراع والعضد، فيصح أن يتعلق به التكليف. زين، شوفوا، خلنا نجي احنا الى الآية حتى نبين، او خلنا نكمل البحث هذا بعدين نبين. مبتدئا بهما من المرفق، ولو نكسا فقولان، يعني لو ما بدأ من المرفق، بدأ من الأصابع وانتهى في المرفق، نكس، هذا نكس معناته وضوء عكسي منكوس. زين، يعني بالعكس، بدل ما يبدأ من المرفق بدأ من الأصابع. فقولان أشبههما أنه لا يجزي، ربما يجزي. ليش؟ واستدل على عدم الإجزاء بالأخبار المتعرضة للوضوءات البيانية، منها الصحيح في بيان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول هذه الوضوءات التي تبين كيفية الوضوء بينت من المرفق ينتهي بالأصابع، فهذه دلالة على عدم الإجزاء، منها الصحيح أنه غمس، أي أن رسول الله صلى الله عليه وآله غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة، أخذ غرفة من الماء فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف. ولاحظوا البيان شلون كان رسول، من المرفق بدأ انتهى إلى الكف، لا يردها، هنا مورد الشاهد هذا الزيت، لا يردها إلى المرفق. إذا الرسول ما كان يرد إلى المرفق، هذا تأكيد أن هذا الشيء هذا. ثم غمس كفه اليمنى فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق وصنع بها مثل ما صنع باليمنى، يعني إلى الكف، لا يردها إلى المرفق. إضافة لهذا، مع قوله في الخبر المنجبر ضعفه بالشهرة، خبر ضعيف لكن مجبور منجبر بالشهرة، هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به. وضوء الرسول الذي قال لا يردها إلى المرفق، لا يقبل الصلاة إلا بهذا الوضوء، أما إذا رد إلى المرفق ما صار بهذا الوضوء، فهذا في خبر آخر. ومع ذلك فلا مجال لاحتمال أن يكون مثل هذه الخصوصيات جريا على العادة. يجي يستشكل يقول هذا ما في دلالة، إنما على العادة واحد يغسل من فوق ونازل لتحت، العادة كذي، فمو معناته أن هذه هي الطريقة وبس، العادة بهذه الطريقة لكن لا تدل على أنها هي الوحيدة وما يجوز غيرها، وإنما هذه من باب العادة. يقول هذا الكلام ما مقبول. ومع ذلك فلا مجال لاحتمال يكون مثل هذه الخصوصيات جريا على العادة. زين، ليش ما ممكن هذا خصوصا؟ لا مجال، هذا الرد عليه، يعني ما يمكن يكون والله هذا بسبب العادة، خصوصا مع تعرضه لهذه الجهة بقوله لا يردها إلى المرفق. عرضنا ما تعرض، إذا مو مجال عادة قال لا ما يردها، إذا ردها ما مقبول. فكل أمر لم يقطع بكونه جريا على العادة، إذا ما عندنا قبل قال لا يردها إلى المرفق، يؤخذ به فكل أمر لم يقطع بكونه جريا على العادة يؤخذ به بمقتضى الذيل. ذيل شنو؟ لا يردها إلى المرفق. زين، هنا يقطع بأن هذا شنو، ما عندنا قطع بأنه جريان على العادة، ما نقطع بأن هذا جريان على العادة، لا، لهذا هنا أكد قال ولا لا يردها إلى المرفق، لو كان جريان على العادة ما قال، ما يحتاج يقول لا يردها إلى المرفق، لكن لو قال لا يردها إلى المرفق دل على عدم أن هذه مو من باب العادة، وإنما من باب هذا هو المطلوب بهذه الطريقة. ومن هذه الجهة باعتبار الذيل وأنه ليس جريا على العادة، ذيل لا يردها إلى المرفق، ومن هذه الجهة نقول بلزوم البدء من الأعلى، أي من المرفق إلى الأسفل في غسل، عفوا في الجانب الآخر، ومن يرجع هذا إلى بحث سابق. ومن هذه الجهة نقول بلزوم البدء من الأعلى إلى الأسفل في غسل الوجه. يقول أيضا غسل مو باعتبار العادة، باعتبار بيان الكيفية المطلوبة بهالطريقة، يراد أن يكون بيّن لما قال يغسل جسمه من منبت الشعر سلام ورحمة الله إلى الذق، معناته شنو؟ من منبت الشعر هنا يبدأ إلى الذق ينتهي، هذا البيان. زين، ها يعني بالتالي يقول ما دام مجرد على العادة ما نقدر نقول شنو هذا من باب الاستحباب أو طريقة من الطرق. لا لا لا مو قاعدة، هو هذا رد، مو رد يقول إيه شنو الرد؟ الرد أن يقول هذا الأمر زين جرن على العادة. صاحب الكتاب شو يقول؟ يقول هذا ما نقطع بكونه جرن على العادة، فما دام ما نقطع جرن على العادة شنو الناقص؟ إنه خذ بمقتضى الدل في الرواية، ما دام مو جرن على العادة يعني بمقتضى الدل يؤخذ به. زين إيه لأنه شنو؟ لا التثبيت أيضا نفس الكلام باعتبار جت روايات له. هذا الكلام إنه مو على العادة، لو على العادة كان تقول كذي ممكن صح لو لا؟ لو كان على العادة هذا بالعكس، لو كان بالعادة كان تقول بالمنكوس، كان هذا أيضا التثبيت. وإن كان بالنسبة للتثبيت يجي بحث كالحالتين جائز، وإن كان الأفضل من الأطراف الأصابع إلى الكعب يعني باعتبار الآية. زين زين. ويدل عليه بالخصوص، عليه بالخصوص أن يبدأ من الأعلى إلى الأسفل، ويدل عليه بخصوص رواية قرب لسان عن أبي جرير الرقاشي قال قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام كيف أتوضأ بالصلاة؟ قال عليه السلام لا تعمق في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطمة، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا، وكذلك فامسح على ذراعيك ورأسك وقدميك. زين يعني وكذلك شنو؟ من الأعلى، وهذا وكذلك من الأعلى يعني من أعلى وجهك، ما يقول من الأعلى بدأ في الوجه، كذلك في الذراعين يعني، ولكن اغسله من اعلى وجهك الى اسفله بالماء مسحا، وكذلك من الاعلى فامسح على ذراعك. هذا معناته وكذلك فامسح على ذراعك يعني وكذلك من اعلى فامسح على ذراعك وراسك وقدميك. ونوقش في دلالتها من جهة كون الامر بالغسل من الاعلى الى الاسفل مسحا في مقابل اللاط، فالامر للاستحباب يقول الرواية مو في مقام بيان كيفية المسح من وين يبدأ ومن وين ينتهي، إنما في كيفية بيان أن القضية مو تلقم جود الماء وتراخ شمس عرك روحه، ما أشوف الناس مثل عرك روحه في الوضوء بالفعل، ها الإمام يقول له خذ بهالطريقة وامسح مسح، أما تعال وتراخ وتراخ وجود الماء وتراخ، ما أشوفه أكو ناس بهالطريقة. زين فيقول الإمام هنا قاعد يبين يقول المسح في قبال اللاط واللطم لا يضر بالوضوء، بس المستحب أن تمسح مو تلطم. فإذا في مورد شنو؟ في قضية الاستحباب، هذا موردها. إذا القدمين أيضا هذا إشكال آخر، قدمين من الأعلى هذا، وهو خلاف الآية القرآنية. لو أردنا ناخذ أن تفرضها فرض طبعا مو للتحديد، الآية للتحديد طبعا مو البيان الكيفية طبعا. زين في هذا المورد وإن كان يجوز قلنا من الأعلى ومن الأسفل بالنسبة للقدمين، بس اللي شنو يقول؟ يقول إذا هذا في مورد الاستحباب، كما أن النفس مستحب الغسل من الأعلى مستحب ليس إلا مو يعني واجب، بالتالي الوضوء لا يتحقق به. إذن هذه الرواية ما نقدر نستفيد منها الوجوب، أكثر ما نستفيد نقدر نستفيد نقول مستحب أن يبدأ من أعلى بدلالة شنو؟ أن المس مستحب، فالرواية في سياق واحد وسياق واحد، فبالتالي المس مستحب قبال الله من الأعلى مستحب قبال من الأسفل، بس أكثر من هذا ليس إلا. ونوقش في دلالتها من جهة كون الأمر بالغسل من الأعلى إلى الأسفل مسحا في مقابل اللط، فالأمر للاستحباب من الأعلى للاستحباب، كما أن المس قبال لطم للاستحباب. لكن وورد على المناقشة بأن قيام الدليل من الخارج على الاستحباب لا يوجب الرفع عن اليد، رفع اليد عن الظهور في الوجوب بالنسبة إلى غير ما دل الدليل على استحبابه. يقول المس مستحب قبال اللط، بس لولا وجود دليل خارج الرواية آخر كان قلنا أيضا المس واجب واللطم غير لا يجوز. لولا وجود الدليل لقلنا بأنه شنو أن حتى المس واجب ولا يكفي اللطم، لكن بوجود الدليل الخارجي زين افتهمنا أن المس مستحق قبال الله، فيبقى بقية الأمور شنو على حكمها واجبة، ولا الأصل كان المس من خلال الرواية فقط يدل على الوجوب، لكن الدليل الخارجي اللي دل على نفسه خرج المس بالاستحباب يبقى الباقي على الوجوب. وأريد على المناقشة بأن قيام الدين الخارج على الاستحباب لا يجب رفع اليد عن الظهور في الوجوب بالنسبة إلى غير ما دل الدليل على استحبابه. صاحب الكتاب شنو رأيه؟ وينه؟ الظهور في الوجوب، الأمر في الوجوب، أمر يدل على الوجوب. لا أطلو لا. فهني لا تعمق في الوضوء ولا تلطم، يعني شنو هذا نه يدل على عدم الجواز. ولا اغسله من اعلى، اغسله واجب يعني يجب، امر بالوجوب، هذا ظاهر في الوجوب. يقول هذا الظهور في الوجوب زين في الرواية، عندنا المس جبل الخارجي قال مستحب، تبقى بقية الامور واجبة، الغسل من الاعلى واجب. لا تعمق اي ما يزايد واجد، واحد ياخذ ما قال الكافي يكفي كاس للوضوء كامل، واحد تعال 20 كيلو متر 20 لتر حتى يتوضا، ما جايفين الناس يقعد له ساعة الوضوء، لا تعمق، يقول له بس خلك ما كافي خلص خذها وغسله هذا كافي وثانية وكافي انت، أما تعال جو طراخ طراخ طراخ طراخ همبر وهم ما يزايد، لا تعمق لا تأخذ ما يزايد. والأنصاف رأي صاحب الكتاب أنه لو كان الدليل منحصرا بهذه الرواية أنه أن يبدأ من الأعلى هذا الدليل الرواية أشكل الحكم بالوجوب من جهة وحدة السياق، يقول السياق واحد ذاك مستحب وهذا أيضا سياق، ما دام تقول المس مستحب فالباقي أيضا يدل على الاستحباب. وقلنا لكن هذه وحدة السياق اللي مكلبين فيها ما دمنا جايبين، لا عندنا رواية تدلل على أن الأحكام الشرعية في وحدة السياق، ولا في القرآن عندنا دلالة على أن هي الأمور كلها وحدة السياق، يعني عندنا دحنا نشوف روايات كثيرة زين سياقها واحد، شيء واجب وشيء مستحب، شيء محرم وشيء مكروه، ما قعدنا هذا القاعدة اللي نلتزم فيها زين. هو يقول وحدة السياق، يقول ما دام طبيعة الأمر هني هذا واجب عند بقية واجب، فشلون أنت تجزئ؟ يعني واحد يقول لك افعل كذا وكذا وكذا، تقول هذا الأول واجب الثاني مستحب، والسياق يقول افعل كذا وكذا، شلون ثاني تقول مستحب؟ ما يصير، سياق الكلام واحد، فما دام وحدة السياق واحد إذن الأمر إذا هذا واجب ذاك واجب، إذا هذا مستحب ذاك مستحب، ما تقدر تفصل بينهم، كل هذا ما له معنى، سياق واحد بس يدل على وجوب يدل على الاستحباب بأدلة خارجية بأدلة أخرى متعددة وما شابه زين. وأقل الغسل ما يحصل به مسماه ولو كان دهنا زين، الذي يجب الغسل مو المس، لا يكفي المس، حط له ولا غسل الوجه وغسل اليدين زين، لابد ان يكون غسلا، اقل الغسل شنو؟ لا يكون ده، اقول اقل لا يكون اقل الغسل ان تدهن دهان، يعني لا يفيد، ما صير في غسالة الدهان، يعني ما في غسالة، هذا اقل الغسل، عادة صير في غسالة الغسل الكثير ده كل ما يتطفر من هنا وهناك، يقول أقله دهن، يعني في الكيوم اللي تدهن شلون تدهن ده يشبع كل مكان زين، لكن ما في غسالة بعد. مقتضى الأدلة الواردة في الكتاب والسنة اعتبار الغسل، يعني لا يجزي المس، ومفهومه العرفي امرار الماء من محل إلى محل في مقابل المس، الغسل شنو؟ أن ينتقل الماء من مكان إلى مكان، وعليه ينزل أخبار الكفاية، عفوا فيجمع بينها وبين ما دل على كفاية مثل الده بكفاية مسمى الغاسل. زين يقول إحنا نجمع ما بينها زين وبينها وبين الدون هذا مثل المس. يقول زين شلون نجمع روايات التي دلت على كفاية الغسل على الدخ والحال أن الغسل هو انتقال الماء من مكان لآخر، يجري يعني جريان، يجري الماء من موضع إلى موضع، زين امرار الماء من محل إلى آخر، يمر الماء من هالمكان إلى هالمكان. زين فشلون تقول الدهن هنا يكفي؟ شلون نجمع؟ زين يقول بهذا المعنى. زين فيجمع بينها هذه المعنى وبين ما دل على كفاية مثل الدهن بكفاية مسمى الغاز، هذا يقول نجمع بكفاية مسمى الغاز أنه يكفي مسمى الغاز. فالده شنو؟ يقول هذا مسمى الغاز وهذا أقل الغاز فيكفي. وعليه ينزل أخبار الكفاية كفاه زرارة ومحمد بن مسلم أن الوضوء حد من حدود الله، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، وأن المؤمن لا ينجس شيء وإنما يكفيه مثل الدهن. يقول مثل الدهن يعني شنو؟ يقول مسمى الغاس مو معناه الماس. زين أي موالاة؟ ما لا رب الموالاة تجيب موالاة على ما يجي ما يجي ما لا إذا ما يجي لحظة واحدة الآن إذا أنت تمسح راسك مساحة أقل من الدهن مساحة أقل من الدهن وتقعد لك شوية تمسح قدمك وبعد ما ما ما ينشف ما يجف. زين والأخبار الأخرى القريبة بحسب المضمون من هذه الصحيحة التي تكتفي شنو بالدهن. والشاهد على ذلك مقابلة الغسل مع المسح في الأدلة، يعني يقول لك أنه لا بد من الغسل وأقل الغسل الدهن لا يكفي المسح، يعني جاي على ذلك أنه لا يكفي المسح أن مقابل الغسل في مقابل المسح غسلتان ومسحتان، يعني الغسل شيء والمسح شيء آخر، فلما يأمر بالغسل زين لا يكتفي بالمسح. زين فيحمل هذه الأخبار على عدم الغسل المعتبر في التطهير من الخبث بحيث ينفصل الغسالة. فنقول الأخبار هذه لما تقول الدم تقول لا يعتبر الغسل الذي يكون مثل إزالة الخبث، أنا ما أريد أزيل خبث مو غسالة تصير طبيعي. زين الوضوء لازم أيضا تصير غسالة بالغسل، أنا أغسل أغسل وجهي أو أغسل ذراعي لابد أن تكون هناك غسالة. يقول لا الرأي تقول لك هذا لا يحتاج، تريد تبين أنه لا يعتبر في غسل الوضوء أن تكون هناك غسالة منفصلة بس. يعني بعض مثال لو أنا أخذت شوية ماء قليل في كفي وجيت غسلت ذراعي الأيسر مثلا إلا بحيث شنو ما كان هناك غسالة، يكفي لو ما يكفي؟ الرواية تقول هذا يكفي. فإذا لما تقول مثل الدخ الروايات هدفها شنو؟ بيان عدم وجوب أن يكون الغسل للوضوء كغسل إزالة الخبث. يقول يكفي مثل الدخ مو معناته شنو المسح يكفي، لا لا يكفي المسح. لما تقول مثل الدخ مو معناته المسح لا يكفي في الوضوء بدلالة شنو؟ أن الغسل مقابل المسح في الروايات. إذا ليش قالت هذه مثل الدهن هذا مو مسح؟ يقول لا، يقول لما قالت يكفي مثل الدهن يقول ما يحتاج أن تكون هناك غسالة منفصلة، كانت الأفضل أسبغ الوضوء، لكن يكفي أن تغسل بمثل الدهن ولا يجب أن لابد أن تنفصل غسالة، هذا هدف ليس إلا. إذن والشاهد على ذلك أنه لا يكفي المس مقابلة الغسل مع المس في الأدلة، شيء مقابل فإذن لابد من الغسل. إذن شو تقول هذا الدهن الدهن مو متاح؟ يقول فيحمل هذه الأخبار على عدم الغسل المعتبر في التطهير من الخبث. الغسل التطهير من الخبث لابد تصير غسالة وينفصل، لابد من انفصال الماء بحيث ينفصل الغسالة. يقول هذا بس. زين. هذا بالنسبة إلى القسم الثالث. فخلنا نجي للآية زين، وندخل في الآية أيضا وندخل في القسم الرابع حتى ناخذ الآية ودلالتها العلمية. يا أيها الذين آمنوا، آية في سورة المائدة صفحة آية 6. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إهنا إلى، نرجع للقسم الأول، البحث الأول، إلى المرافق، هل يعني من أطراف الأصابع إلى المرافق؟ لا، ما فيها دلالة. يعني الآية في بيان مو نهاية حد الكيفية، مو بيان الكيفية، إنما تقول المقدار الذي يجب غسله من اليد لوين؟ إلى المرافق، مو كل اليد، هذا اللي تريد تبين. ما تري يعني مو في مقام بيان بدء الغسل ونهاية الغسل، الآية لا مو في هذا المورد، واضح لو لا؟ ولذلك حتى السنة يقولون مع المرافق، يقول المقصود إلى المرافق. في الروايات عندهم أيضا السنة، الروايات يقولوا كما جاءت به السنة مع المرافق، إلى بمعنى مع. إذا خلاص، إذا ما دام إلى بمعنى مع معناته شنو؟ معناته مع المرفقين. زين، لأن اليد شاملة للعضد. شوفوا بالنسبة إلى الوجه، فاغسلوا وجوهكم، إذا كل الوجه مو كل الوجه. يعني الآية في مقام بيان حد الغسل، تحديد المكان، مو بدء من أي مكان إلى أي مكان، لا. لهذا لما قال فاغسلوا وجوهكم افتهمنا كل الوجه، كل وجه لابد أن شنو؟ أن يجب غسله. وأيدي، لكن هنا يجب ما هو الوجه؟ هناك الوجه تحددت الوجه، وإلا الآية شنو قالت؟ قالت كل الوجه. زين، وأيديكم، لو قالوا أيديكم كان نبتم أيضا نقول كل اليد، صح لو لا؟ زين، لما قالت إلى المرافق قالت الحد المطلوب غسله هو إلى هنا، يعني العضد غير داخل. يعني لما قالت إلى المرافق أخرجت وجوب غسل العضد، قالت الذراع والكف والمرفق، هذا معناته. يعني هني أدخلت شنو الآية لما قالت للمرافق؟ يعني الذي يجب غسله الذراع والكف والمرفق من اليد، هذه الآية. فإذن الآية في مقام بيان حدود الغسل وليست في مقام بيان بدء الغسل ونهاية الغسل، واضح؟ زين، ولذلك أيضا بنجي وبنجي في المحاسين أيضا على أساس ندخل قبل البحث بنبين الآية في القسم الآخر. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هنا امسحوا في اللغة العربية فعل يتعدى بنفسه، ما يحتاج إلى حرف جر، يعني وامسحوا رؤوسكم صحيح، مثل ما يقول اغسلوا، لو قال امسحوا رؤوسكم كان صحيح ووجب غسل جميع الرأس. زين، كما هو غسل وجوب الوجه، إن كان مسح، أصلا مسح كل الرأس. إن قال وامسحوا برؤوسكم، البال التبعيض. شوفوا حتى في اللغة العربية واحد يجي ثلثة يقول البامول التبعيض، نقول لماذا؟ يعني تتصور أنت عاقل؟ يعني أداة، هل هي أداة؟ يعني مثلا تعال يقول قطعته بالسكين، البال شنو؟ السكين هي التي جرت وقطع، صح لو لا؟ صارت أداة للقطع، الرأس هو أداة للمس، أن يقول آلة للمس لو يمسح، الرأس ممسوح وليس ماسح، السكين قاطعة وليست مقطوعة، صح لو لا؟ شوفوا لاحظوا الفارق، لما الباع هناك بالسكين مبارة التبعيض، واضح؟ قطعت الشيء بالسكين، يعني السكين أداة القطع وليس مقطوعة. إهني لو قال شو اسمه إذا ما تكون للتبعيد برؤوسكم، يعني بعض رؤوسكم، لو ننفي التبعيض يعني شنو؟ يعني انا امسح براسي اجود راسي كذي والله اجود هذا صار الراس مو الراس ماسح وليس ممسوح. لو قلنا البع مو للتبعيض يكون الراس ماسح والحال ان الراس هو الممسوح كما هي القدم ممسوحة كما هو الوجه مغسول كما هي اليد مغسولة حتى لو لا فهذا واضح شوية حتى باللغة العربية اللي يريد يجي فلسفة يقول له ما شابه زين وامسحوا برؤوسكم يعني بعض رؤوسكم وأرجلكم والله واحد يجي يقول هنا الناس فترجع معناته واغسلوه ولا ليش ما قال جار يقول ما يحتاج يقول جار لأن أساسا وامسحوا برؤوسكم قلنا المسح فعل متعدي لأن هنا الباء باء تبعيضية زين فبالتالي برؤوسكم لو قال وأرجلكم كان وبعض أرجلكم يصير حتى لو لا وما يحتاج وشو لأي تحديد ما محدد لكن لما قال وأرجلكم إن افتهمنا كل الأرجل وامسحوا كل الأرجل لكن لما قال إلى الكعبين يعني صار هنا إلى الكعبين واضح لو لا هذا الكعب فحدد الحد الذي يجب مدحه والشيء الآخر الضمير يرجع إلى أقرب الأشياء فبالتالي وأرجلكم شو أنت ترجح إلى الغسل المدح أقرب إلى الضمير يرجع إلى شنو أقرب شيء له فلن يترجح على الشيء البعيد هذه في اللغة العربية ما يقبلها إلا بقرينة زين والنصب ليس بقرينة على ذلك هذا بالنسبة إلى الآية إذن ولما جاء إلى الكعبين نفس الكلام لما جاء إلى الكعبين معناته هذا مو نهاية المس في الآية من دير خارج يجيب نهاية المس ذاك أمر آخر وإنما بيان تحديد المكان ما المسح يعني مو كل الرجل يجب أن تمسح وإنما من إلى الكعب هذا ما يجب مسحه في الرجل زين هذا بالنسبة إلى الكلام ونفس القضية بالنسبة إلى التيمم يجي بحثه حتى نشوف كم تكميل الآية حتى واحد يأخذ الآية بلغاتها وعربيتها ومجموعها تمسحوا بوجوهكم تيمم تمسحوا وجوهكم يعني كل الوجه تيمم لا يعني بعض وجوهكم وأيديكم من زين هنا أيضا لما قال وأيديكم ليش ما قال وأيديكم لو قال وأيديكم لوجب مسح اليد أجمع لكن وأيديكم يعني هني مجرورة بس ما تبين على الياء ما تبين ثقيلة زين يعني منع من ظهورها ثقل زين ولهذا وأيديكم الياء على شنو سكون لو كانت فتحة خفيفة تظهر الفتحة يقول وأيديكم حتى لو لا فتحة تظهر لكن لو قال وأيديكم زين كان شنو صار كان المسح كل اليد إلى الكف لكن لما قال وأيديكم يعني بعض أيديكم والله لو لا فافتهمنا البعض الوجه البعض هذا بعض الوجه وهذا بعض اليد هاي دلالة زين فمن هذه الأمور حنفهم شلون اللغة العربية في هذا الموضوع زين ننتهي نجي نقرأ ما في الآية ما فيها دلالة من بداية الأصابع وين لا هذا خب واضح يعني وين بداية الرجل وين بداية اليد على الطرف له لما يقول تبدأ انت من الطرف الى هذا المكان هذا الفارق لان هذا هني اكو طرف يؤخذ من الطرف نعم. تبقى فعل حتى ولو كان انه مستحال يعني قد نتكلم في جدارك اذا المرافق يعني اخر شيء مرافق ولكن لانه تبقى فعل الاول يعني حتى لو كان هذا الفعل مستحال مو واجب أقول آية مو في مقام بيان البدء والانتهاء، المسألة بيان الحد الذي ينتهي فيه الوجوب، يعني تحديد الموضع الواجب غسله، الطرف واضح أحط له لا بقى تحديد هل كل الوقت لما قال إلى يعني هذا نهاية الحد الواجب غسله وليس في بيان الكيفية. لهذا احنا قلنا القرآن تفنن بلغة عربية فصحى، جاب بعض الأوقات حرف الباء للتبعير على فصمه وبعض الأوقات ما جاب لا نهاية الفصار الكل، يعني لما قال فاغسلوا وجوهكم استهمنا كل الوجه، لما قال فامسحوا بوجوهكم استهمنا بعض الوجه، شوفوا هناك الباء في مال التيمم لحظة فارق له، لما قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم يعني شنو صار يعني كل الأيدي، لما قال إلى المرافق استهمنا إلى هنا إذن مو كل اليد، فإذن الغسل كل الوجه، اليد مو كلها باعتبار إلى زين. من جهة ثانية بالنسبة إلى المسح قال امسحوا برؤوسكم استهمنا بعض الرأس وليس كل الرأس زين، لما قال زين وأرجلكم لما يصير وأرجلكم، لأن لو قال وأرجلكم وما يصير، يعني لو قال وأرجلكم ما يحتاج يقول للكعبين، كان نفتهم أن بعض الأرجل، بالتالي من أي من أن شلون يصير البعض، يعني بالتالي البعض حتى لو صار بهالطريقة اللي بروايات خارجية أحطلو له يجي رواية خارجية يقول مثل الرأس لما قال امسحوا برؤوسكم بعض الرأس، يعني لو أنا الآن جيت سويت لهني مسح كان يصح لولا وجود روايات قالت مقدم الرأس، جفتنا روايات بينت، وإلا لو لم تكن هناك روايات زين على من خلال الآية فقط، لو أنا مسحت من هنا صحيح مسحت من هنا صحيح، لأن هذا كله يشمل على بعض الرأس بعد لولا، فإن جت دلالات خارجية هذا حتى نعرف لحتاج إلى من يفسر إلنا القرآن، لأن مو واحد يقول يكفينا حسبنا كتاب الله، نقول لا يحتاج إلى ترجمان، لازم أهل البيت تفسر هذا وتبين ذاك، وين تصعد وين تنزل، لهذا في آيات متشابهات زين تجي مثال يعني، فنحتاج إلى لهذا القرآن يبين بعض أمور، بعض أمور يحتاج إلى بيان من السنة ومن هالقبيل، الصلاة بيانها من السنة، الصلاة مو خبي شنو أربع ركعات في آية دل على أربع ركعات باينة لينة، لازم يبين الرسول كيفية الصلاة، هذا أيضا الوضوء، هذا التيمم، الكيفية بينها السنة، لهذا تفنن القرآن في بيان متعدد، شوف اغسلوا وجوهكم كل الوجه وأيديكم إلى المرافق هني البعض لكن من خلال إله، وامسحوا برؤوسكم افتهمنا البعض من خلال باء التبعيض زين، وأرجلكم إلى الكعبين هني غير ما قال وأرجلكم لأن افتهمنا تغير، شوفوا ما بالنسبة للمسح امسحوا بوجوهكم وأيديكم اثنينهم مجرورة مال المس يعني اثنينهم بعض تبعيض، يعني لو قال وارجلكم زين أقول عفوا لو قال وارجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكاف كان مصار البعض، لكن تحديدا من وين ما يحتاج إلى هذا من جانب آخر، فالقرآن يعطي فنيات على كل حال. خلص وقد درسنا بعد قلنا بندخل في الرابع خلص، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد.